يهمكم فيها التقسيم. لو لقيتوا التيومر الجنس بتاع الراجل يبقى بيناي ولا مالجنت؟ هم بالاحيان مالجنت وطالعه منين؟ تيرم تاني. لكن لو لقيتوا التيومر في اوفر التحتيه في معظم الاحيان بيناي وطالع منين؟ موجه الثاني اللي هو مين هنا بقى؟ سيرفس ايديتيريال تيومر. خدنا السيرفس ايديتيريال تيومر البيناي والنهارده هاخد السيرفس ايديتيريال تيومر البوردر لاين والمالجنت. يعني ايه بوردر لاين؟ اي سيرفس ايديتيريال تيومر ممكن يبقى بوردر لاين. انتوا عارفين اسئله ايه السيرفس ايديتيريال تيومر؟ في منها بيقلل الفالوبيا تيوب يسموها سيرا، في منها بيقلل السيرفس يسموها ليوزرا، بيقلل الاندوميزيا اندوميتريوز، ويقلل الترانزيشنال ايديتيريال بتاع البلادر يسموه فرينا، ويقلل الكلير سيمبل فاجاينا يسموه كلير سيل. البوردر لاين ممكن يبقى اي واحد من دول، وان كان في معظم الاحيان بيبقى اشهر نوعين منهم. مين اشهر نوعين من السيرفس ايديتيريال؟ السيرا والنيرسون. ركزوا معايا بقى، ازاي اعرف ان التيومر اللي قدامي ده بوردر لاين؟ اعرفه فقط تحت الميكروسكوب بالكرايتيريا الاتيه. لو لقيت فيه كومبلكس بابيلاري فورميشن، يعني البابيلي بتاعته بالسنجل برانش مش المالتيبل برانش، او لقيت الخلايا بتاعه اللايمون بتاع السيرفس كانت فيها كرايتيريا او ادابريز تايب 2 اركيتكتشرال اتيجي اللي هو البليمورفيزم والهايبر كروماتيزم وانكريز ديوكوسايتوبلازميك ريشيو. كل الكرايتيريا دي اهم كلمه في خربت البيزمنت دندرين ولا ما خربتش؟ يعني في ايفيدنس اوف سترومال انفيجن ولا مفيش؟ نو سترومال انفيجن. لان انا وان لقيت سترومال انفيجن كده بنيجي هنا سؤال. لو قلت للدكتور النساء التيومر ده السيرة التيومر اللي عندك بوردر لاين، يرد عليا دكتور النساء معلش دكتور ايه يرد عليا دكتور النساء يقول لي يعني بوردر لاين يعني اشيل التيومر بس واسيب العفشه؟ اقول له لا. يقول لي هو مش بنعين؟ اقول له لا. يقول لي خلاص اشيل العرش بنجم؟ اقول له لا. يقول لي امال ايه؟ اقول له بوردر لاين. يعني ايه بوردر لاين؟ بوردر لاين يعني unexpected behavior. في معظم الاحيان ممكن يمشي بنعين وما يحصلوش ريكارد، وفي احيان اخرى ممكن يحصل له بتاك يبقى كانه مالجنة. عشان كده دكاتره النساء لو انا رديت عليهم وقلت لهم بوردر لاين بيعملوا ايه؟ بيشيلوا العشره كلها، بيعاملوه كانه مالجنة. بوردر لاين دي حاجه احنا طلعناها بالكريتيريا ان بيبقى فيه كومبلكس بابيلر انفورميشن، يبقى فيه سايتو اركيتكتشرال اتيبيا اللي هو الديموتيز. اهم كلمه خربت ولا ما خربتش البيزمنت ميمبرين؟ خربت ولا ما خربتش؟ ما لو خربت تبقى مالجنة. البوردر لاين لوحديها كده سؤال. الاهم من البوردر لاين دي تيومر حاجه بيسموها المالجنة. اهم من البوردر لاين المالجنة سيرفس ايبيثيريال تيومر. ركزوا معايا، المالجنة سيرفس ايبيثيريال تيومر تطلع منين؟ ممكن تطلع دينوفو. يعني شو دينوفو؟ لوحديها. يا اما مالجنان ترانسفورميشن لبناين سيرفيس ايبيثيريال تيومر. تعرفوا ايه البناين؟ اللي هم السيرس والميزنس والكلام ده. بصوا معايا عاوز اعلمكم حاجه مهمه قوي. اللي قدامكم ده سيرس ولا ميزنس؟ سيرس. عرفتوا ليه؟ في بابيلي صح كده؟ لو لقيتوا بابيلي هو السيرس تيومر دي بابيلي للسيرس لسه دي نوما. يعنينا المالجنان تيومر السيرفس انيثيريال يسموها اوفريان كارسينوم. الاوفر ده سوليد اورجن ولا اورجن نومي فوز؟ سوليد. عشان كده بيعينينا تيومر سرطان بيبقى شكله عامل ازاي؟ انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك فرايبل مان. ممكن يبقى بابيلري او نقص. ايه رايكم ان انا جروسلي اقدر افرق بين البناين والمالجنة؟ في الصوره دي في حاجه تقول لي ان التيومر ده مالجنة؟ حد شايفها؟ الطبيعي في السيرف ان انا هلاقي بابيلي جوه السن. حد واخد باله من بابيلي بره السن؟ بقى لو بابيلي طالعه من السن يبقى ده دليل على ايه؟ انفيشن. يبقى دي على طول بابيلا للسيرة تستدلو كارسينوم. وهو ده اللي بنعمله اما نروح يقولوا لي تعالى بص على السيومر ده فروزن ما باخدش منه سكشن. وابص عليه بعينيا، لو لقيت ان هو سيرك او ميوزك افتحه، لو لقيت بابلي جوه في السيرك طبيعي، بابلية واحدة بره يبقى ده بغير ولا بريك. يبقى لو قدامك ده بابلية للسيرك ستة دينوما ولا بابلية للسيرك تستخدم كارسينوما، ليه عرفت ان ده كارسينوما؟ ادي بابلية بره. وادي التيومر ده، ايه رايكم فيه؟ تستخدم كارسينوما. تحت الميكروسكوب المالجنت اوفاريان تيومر، الاوفاريان كارسينومال هيقسموا ذا البيراي، ممكن يبقوا ايه؟ سيرس. يعني ايه سيرس؟ يعني مالجنت سيرس تستخدم كارسينوما، بيبقى عباره عن بابيلي لاين باي مالجنت سيل فيها كل الكرايتيريا ارابيزيا بيومورفيزم وهايبر كروماتيزم. اهم حاجه خرمان بيض من الممبرين ولا مش خرمان؟ خرمان، يعني في سترومال انفيجن. وكاركترستيكا نلاقي وسط الكلام ده نلاقي فيه بوبش كده زرقاء بيسموها سمومة بوبش. سموها ايه؟ يعني كلمة سمومة؟ سمومة لترالي يعني رمز، دي كلمة عربية جاية من رياح السموم، يعني الرياح المحملة بالرمال. أول ناس وصفوا السيومر اللي فيها حب رمل هم العرب، وسموها السيومر المرملة اللي فيها رمز. دي اي بابيلر ايجن السب بتاع البابيلي تموت لانها بعيده عن الدرسه بلاش، والخليه لما تموت تكبر ولا تصغر؟ تكبر. تبقى اسيدك ولا الكلاين؟ اما تبقى الكلاين يترتب عليها الاسيد الكالسيوم فيظهر عباره عن كالسيفاي بوتي، يسموها سموما بوتي. ده اورال كويشن يجي يقول لك في السؤال الشفوي، يقول لك قول لي التيومر اللي بقى فيها سموما بوتي. نمره واحد عندك في العمل من الجيومر. نمرة اثنين، اي بابيلاري تيومر سواء بابيلاري الى السيرسالينوما، بابيلاري كويمستير كارسينوما، او البابيلاري كارسينوما بتاع الفيروس، اي بابيلاري تيومر بيبقى فيه سموما بطل. انتوا ليه؟ يعني سيبوا بابيلاري تقع وتموت. يبقى ممكن الاوفريان كانسر يبقى سيرك اللي هي البابيلا رسيرة تستخدم كارسينوما اللي فيها سموما بطن تيجي اس كيو. ممكن اللي قدامكم دي بابيلا رسيرة تستخدم كارسينوما وعملت ميتاستاسيس ان دي ميدل. ممكن التيومر المالجنت في الاوفري يبقى تاني نوع ايه بعد السيرة؟ ميوتيلس. تحت الميكروسكوب عبارة عن مالجنت اسينايت وبتطلع ميوتيل عاملة بالظبط زي الادينوكارسينوما العادية اللي ممكن برضه تبقى بابيلا. ممكن التيومر اللي قدامك دي ميوتيلر تستنى كارسينوما، ممكن تبقى اندوميترويد. يعني اندوميترويد عامله زي مين؟ اندوميترال كارسينوما. عارفين اندوميترال كارسينوما؟ اندوميترال كارسينوما تحت الميكروسكوب كام نوع؟ لا اما ادينو، لا اما بابيلاري ادينو، لا اما ادينو اكانسوما. يعني عارفين ادينو اكانسوما يعني ايه؟ يعني مالجنانت ادينايد بلس بناين سكويرمنت، لا اما ادينو سكويرمنت سيل كارسينوما. يعني ايه؟ ادينو وسكويمال سيل كارسينوما بالظبط، ما نعرفش نفرق. يعني ممكن المالجنت اوفيريان تيومر الاوفيريان كانسر ممكن تبقى سير، ممكن تبقى ميوتيك، ممكن تبقى اندوميترويد، ممكن تبقى مالجنت بريدر. تعرف مالجنت بريدر؟ يعني مالجنت دي ترانزيشنال سيل كارسينوما. المالجنت بريدر كومن ولا البناين بريدر؟ البناين بريدر هو الكومن اللي علمتكم البريدر. يا ابراهيم تمام، المالجنان في معظم الاحيان البرينر، البرينر في معظم الاحيان بناين ولا مالجنان؟ علمتكم ان البرينر بيقلل البلادر في معظم الاحيان بناين. ممكن يبقى كلير سيل كارسينوما وتش از فيري رير. الكلير سيل كارسينوما بتقلل الكلير سيل في فاجينال امبريو لان في الايميل زمان الباتشاينا كانت كلير سيل ستراتيفايد كويم كان نفس الترم الاولاني انت يطلع الكلير سيل كارسينوما في الباتشاينا لو ام البنت كانت بتسقط وادوها حاجه اسمها سنتيتك بروجستيرون عارفين اسمه؟ داي انسايد ستيرون ساعتها كان كل الفيميل بيطلع عندهم الباجينا كلير سيل ولما تكبر وتعمل انتركورس ما تستحملش تاني الكلير سيل كارسينوما يعني بسهوله المالينس هي انواع بس مالينس السبريد السبريد في اي سرطان بيبقى ايه؟ دايركت النير باي اورج ليمفاتيك لوبري بيودي لين فرا اورج ليمف نود والبلاد ليه بيودي الليبلين الال ولا الال؟ اللنج طبعا اللي قدامكم دي المالينس اوفيريان خلي بالك ده مالينس برينر مش فيري ريت المالينس السيرفس ايديتيريال تيوب سواء كانت بلايت بوردر لايت او مالينس دي كاتيجوري ايه؟ انزل سؤال في الامتحان كده كلاسيفاي اوفيريان تيوب تقول اساميهم اشهر مجموعه من اوفيريان تيوب هي مين؟ السيرفس ايديتيريال اللي هي مين؟ بلاين او بوردر لاين او مالينس اللي هم مين؟ سير او نيوسر او اندوميتريوز او فرينر او اندوميتريوز او كيرتاس بقيت التيومر الثانية كلها في الاوفري لازم تعرفوا اساميها لانها كلاس بي وبالظبط عاملة زي التيومر بتاعت التستس لان ثاني مجموعة من الاهمية حاجة بيسموها سكس كول تروما تيومر كل التيومر الثانية في الاوفري اخبارها ايه؟ بي بس دي تدي سؤال ريزنت اوفري ركزوا معايا عشان خاطر نورمالي السكس فورد تروما سواء في الاوفري او التستس كم خليه؟ السكس فورد تروما في الاوفري او التستس كم خليه؟ كم خليه؟ اثنين نورمالي في التستس خدها اثنين بيستكريت اندروجين اللي هم مين؟ الميل السيرتوري بيستكريت اندروجين اللي هم مين؟ وفي الفيميل جراجينوزا وتيجا يبقى السكس فولد ستروما تيومر كام واحده؟ اربعه اول حاجه من السكس فولد في الاوفري تطلع في تنس ولا ما تطلعش؟ تطلع حاجه بيسموها جراجينوزا سيل تيومر حاجه بيسموها ايه؟ الجراجينوزا سيل تيومر ده شكل معظم الاحيان 85% من الاحيان الجراجينوزا سيل تيومر بيبقى بنايت في 15% مني الجرانيولوزا سيل تيومر بيطلع في اي سن بعنينا بيبقى كبسولين سوليد او سيستيك ماس يعني اما سوليد ماس تحت الميكروسكوب ودي تكتبه في الام سي كيو الجرانيولوزا سيل تيومر تحت الميكروسكوب عباره عن بروليفريتد جرانيولوزا سيل عرفت جرانيولوزا سيل ازاي نعرف الجرانيولوزا سيل تحت الميكروسكوب نورمالي الجرانيولوزا سيل الجريجن فوليكل بتحوط حوالين مين؟ الاوفر هي الجريجن فوليكل دي عباره عن ايه؟ اوفر وحواليها الجرانيولوزا سيل تحت الميكروسكوب بعرف الجرانيولوزا سيل بحاجتين بتترتب على شكل ستراكشر حوالين حاجه سموا هذا الستراكشر كول اكسترا بود ام سي كيو يعني كلمه كول اكسترا كول واكسترا دول اثنين علماء يعني بتحاول تقلد مين؟ النورمال جرانيولوزا سيل هي النورمال جرانيولوزا سيل بتترتب حوالين ايه؟ اوفر بس هل هنا في اوفر؟ فسموها كول اكسترا بار نمره اثنين لو جبنا هاي باور ادي دي جرانيولوزا سيل تيومر لو جبنا هاي باور نلاقي الجرانيولوزا سيل بيبقى فيها نيوكليار جروب في عندها شق في نيوكليار ليه؟ الطب ده كله ما فيهوش الا تو تيومر بيبقى فيهم نيوكليار جروب الجرانيولوزا سيل تيومر والبابيلاري كارسينوما بتاع الثيرويد اشمعنى؟ لان التو تيومر دول بيبقى فيهم ديفكت في الدي ان اي ريبير سيستم جي يعني الدي ان اي بتاعها بيتركب اي كلام فاثناء ما بنحطه في التحضير بيبدا الكروماتين كوندنسيت على النيوكلير ميمبرين فكانه بينشأ اهم ما يميز الجرانيولوزا سيل تيومر نمره واحد ان تبقى مترتبه على شكل حاجه اسمها كول هتجيلكوا ام سي كيو لازم دي جرانيولات ده ينفع يسال سؤال بس الاشهر مني بتيجي في الام سي كيو الجرانيولات سيل تعرفها ازاي تحت الميكروسكوب نمره واحد بتبقى مترتبه على شكل بوبس البوبس دي بيسموها ايه كول اكسترا بوبس الجرانيولات سيل نفسها بيبقى فيها ايه نيوكليار بلو ايه مشكله الجرانيولات سيل تيوب في معظم الاحيان بيسكريت هرمون وعلى حسب السكريشن للهرمون حسب السن بيقسموا الجرانيولوزا سيل تيومر لنوعين في ادلت جرانيولوزا سيل تيومر يعني بيطلع في مين؟ الادلت اللي هو بيطلع في اي سن الادلت جرانيولوزا سيل تيومر بيسكريت استروجين فعلى مستوى البريست يعمل ماماري هايبربليزيا وعلى مستوى الاندوميتريم يعمل اندوميتريال هايبربليزيا والاثنين يقلبوا بيه ماماري كارسينوما واندوميتريال كارسينوما عشان كده في الستات الكبيره بيعمل هايبر بليزيا في البريست والاندوميتريم ويقلب بالسرطان في البريست والاندوميتريم لكن في نوع تاني بيطلع صغيرين بيسموه جوفينايل جرانيولار سيل تيومر هيسكريت مين؟ استروجين لو طلع في بنت صغيره هيعمل لها ايه؟ جيكوشيس فيبر فاكرين لما خدنا اللايت اكستنت تيومر قلنا لو طلع في واد صغير يعمل له ايه؟ بريكوشس تيومر الجرانيولوزا سيلت تيومر ده بتكريت استرو عشان كده لو طلع في واحده كبيره يعمل لها ميموري اندوميترال هايبر بليديا اللي تقلب بميموري اندوميترال كارسينوما ودي كيس عنده لو طلع في بنت صغيره اللي بيسموه جوفينايل بيخليها يحصل لها بريكوشس تيومر يعني ايه بريكوشس تيومر؟ بتبدا تظهر السكند سيكشوال كاركتر وهي صغيره البريست يكبر وتبدا يطلع لها الفيمرايز ديستريبيوشن اوف ديوبيك هير بس هل البنت دي هتطول؟ هل البنت دي بتخلف؟ ليه ما بتخلفش؟ لان الاستروجين عندها عالي في دمها وما الاستروجين يعلى هيحصل اوبيليشن؟ لا تاني نوع من السكس كود ترومال تيومر هي السكس كود ترومال سيلز احنا قلنا أربعة، مين الأربعة؟ ست ستات، جرانيولوزا وسيلز، وفي الرجالة، ستوريولايز. أشهر حاجة تطلع في الأوفري الجرانيولوزا وسيلز، ولكن تطلع في ستوريولايز. تاني سكس كورد ستروما تيومر اللي قدام بيسموها سيكال سيل تيومر اللي بيسموه سيكور. التيومر ده 95% بيلايز. 5% مريض، ودايما يطلع في الستات اللي هم البنات الصغيرين السيكل سيل تيومر بيعنينا بيبقى انكابسوليت سوليد خلي بالك الجرانيولوزا كان بيبقى ايه؟ سوليد او تيست لكن السيكل سوليد ودايما يبقى لونه يروش ليه يروش؟ لان السيكل سيل هتعرف ايه السيكل سيل؟ السيكل سيل عامله بالظبط زي الفايبرو بلاس ولكن بتبقى بلمبس بتحول جواها كوليسترول، ايه بتحول جواها كوليسترول؟ لأن بتطلع منه الاسم عشان كده بيبقى لونه يروش. تحت الميكروسكوب عبارة عن بروليفريت سيكا سيل اللي هي بالظبط زي الفايبرو بلاس ولكن بتبقى بلمبي سيتوبلازم منفوخ. ساعات نلاقي إن في عندنا فايبرو بلاس معاها. كل ما تزيد الفايبرو بلاس التيومر نسميه فيكوما فايبروما، نسميه فيكوما فايبروما. الكومن ما لقيش سيكا سيل تيومر لوحده لاقي سيكا وفايبرو بلاس مشكله السيكا سيل تيومر ان هو بيطلع ايه؟ انتروجين يعني بيعمل زي مين؟ جرانيولوزا سيل تيومر بالظبط ولكن اما يبقى معاه الفايبرو بلاس كتير بيوصل لدرجه ان الفايبرو بلاس كتير قوي في التيومر بيبقى ابيض وناشف فيريتيت البريتينيا يعمل لنا ميه في البريتينيا بيبدا يقفل الليمفاتيك اللي بتروح للثور اللي بتدرين البلورا فيحصل هيدروثور وهو السبب الفايبروما عشان كده سموا الحركه دي ميكس سندروم سمعت عن ميكس سندروم؟ سمعتها قبل كده في الاثايتس والهيدروثور هنكرره بعد شويه يبقى اول سكس كورد سترومال تيومر بيسموه جرانيولوزا تاكدوا بالام سي كيو نعرف الجرانيولوزا سكس تيومر ازاي تحت الميكروسكوب بحاجتين الجرانيولوزا سيل بترتب نفسها على شكل بوبس، البوبس اسمه ايه؟ فوي، ادي سيناريو بوبس، نمرة اثنين، الجرانيولوزا سيل فيها نيوكليار جروب. الفيكاتين تيومر في معظم الاحيان بيعنينا بيبقى طلق وتحت الميكروسكوب بروليفريتد فيكاتين اللي برضه بالسكريت جدا. ثالث نوع من تيومر الفيكاتين فيها نوعين، الاوفيريان فايبروما الصغيرين بتبقى كلها الجيوسي كوما وسنوز. في نوع كمان يا دكاتره بيسموه سيرتوني لايد اكسس تيومر، اللي بيسموه اندروبلاستوما سيرتوني لايد. السيرتوني لايد بيطلع في اي سن بيعنينا بيبقى كبسولي يلوش يلوش دي قاعده. اي تيومر بيعنينا يلوش يبقى بيسكريت هرمون، بس هنا الهرمون اللي بيسكريت مين؟ الاندروجين. تحت الميكروسكوب بيبقى عباره عن بروليفريت، ده اللي قدامنا ده سيرتوني لايد. تحت الميكروسكوب بيبقى عباره عن بروليفريت سيرتوني ولايد سيل. واخدين بس التيومر ده بيحاول يقلل شكله؟ لسه. لكن كل الشديول دي فيها جيرم سيل؟ امال فيها ايه؟ سيرتوني سيل فات. طيب مش مين الشديول؟ حد شايف الخلايا المطوله ليه؟ دي مين؟ لايد سيل اللي انت بتشوفها. مشكله التيومر ده لو بتفيد ايه؟ اندرو ابو طرس هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ الاندرو الفينيل سبريلايتد، تعرف يعني سبريلايتد؟ يحولها الراجل ماسكولايتد. فيخلي الفينيل الكليترس بتاعها يكبر جدا. يبقى اللارج كليترس. عشان كده لو هو طالع في سن صغير او مولوده بيه مش فاكر ايه ممكن يدخلها في سن هرمافرودايت. فكروها ان هي ولد. اهو ده ولد ولا بنت. انت تشوف دي ايه؟ ولد. غير اللارج كليترس اما تطلع في بنت تشبه يطلع من لها هرشتيز، تعرف كلمة هرشتيز؟ شعر بودي هير زي الرجالة بالظبط، بيبدأ يعمل لها أمينورية، ما تجيش دورة، بيبدأ يعمل لها ديب فويس، صوتها يبقى زي الكحش كده زي النيل، عشان كده فيري لايت، بس الحمد لله ما بيلبسش سرطان أوي. أول سكس كونت ستروما تيومر اسمه إيه؟ جرانيولوزا، تاني واحد، والاثنين بيسكريت استروجين. خطوره الانتروجين في مين؟ في الناس العواجيز ان يقلب عندهم ايه؟ ميموري واندوميتال هايبر بليديا اند كارسينوم. لكن السيرتوني لايت مشكلته انه بيبقى ايه؟ فيري لايت لانه بيستكريت اندرو. اخر نوع من التيومر بيسموه كومباين بيبقى سيرتوني ولايت وجرانيولوزا وفي كله على بعض بيسموه جايناندروبلاستوم. ده كل حاجه وساعات يدومينيت الاستروجين او يدومينيت الالكول. السكس كورد ستروما تيومر لازم تعرفوا عناوينهم. وام سي كيو اهم حاجه وبعدها للمره ال 50. اثنين بيسكريت استروجين، مين هم؟ الجرانيولوزا والتي. تعرفوا الجرانيولوزا ازاي تحت الميكروسكوب؟ هو الاكسترا بودي ونيوكليار جروب. وزياده الاستروجين خطورتها في ايه؟ اندونيسيا الهايبربليزيا مامري هايبربليزيا والاثنين كارسينوم. خطورة التانيين اللي هم السيرتوني واللايتك او الكومبينيشن ان هم بيبقوا فيري لايت. كل التيومر بتاعت الاوفر ما عدا السيرفس ايبيثيليال وكلاسيفيكيشن كاتيجري ايه؟ كلاسيفيكيشن كاتيجري ايه؟ سيرفس ايبيثيليال كلها كاتيجري ايه؟ دي عندنا جيرم سيل تيومر. الجيرم سيل تيومر في الاوفر ملهاش قيمه نسبتها 15% في الدس. هي الجيرم سيل تيومر في الدس كانت نسبتها كام؟ 85%. عشان كده يا دكاتره لو شفتوا تيومر في خلطه راجل في معظم الاحيان وطالع منه، لكن لو لقيته تيومر اوفر التحفيز في معظم الاحيان بنايت وطالع منه، مين المرجر؟ سيرفيس انجليزي، لان الجيرم سيل تيومر بتاع الاوفر هي بالضبط زي الجيرم سيل تيومر بتاع السيل. حد عارف اسماء الجيرم سيل تيومر بتاع السيل؟ كان اول واحده واشهر واحده مين؟ سيمينوما. بس هنا هغير اسمها، بدل ما اقول سيمينوما هقول تيجرمينوما. في تيجرمينوما؟ التيجرمينوما هي السيمينوما بالضبط. ادي اللي قدامكم دي التيجرمينوما. التيجرمينوما بتبقى انفلتريت بس مش هيموراجيك ولا نكروت وينتر كابسكرايب. انا قلت كابسكرايب زي السيمينوما بالضبط، تحت الميكروسكوب بتبقى عباره عن بروليفريت جيرم سيل اللي لها كلير سيتوبلازم زي السيمينوما بالضبط، سيبريتد باي فايبر تيشو سيتي كونتيننج الخلايا دي، غير الخلايا دي بلاين لمفوسايت. ينفع افرق بينهم بعينيا او تحت الميكروسكوب عن السيمينوما؟ لو لقيت السيمينوما تحت الميكروسكوب قلت لكم بسال المعيد بتاعي اقول له ده راجل ولا ست؟ اسم العيان ايه؟ لو قال لي فوزي اقول له السيمينوما، قال لي فوزيه الجيرم سيل تيومر الاوبريت ما تذكرهاش، لان الكلام المكتوب عليها ده عره. لو انت عاوز تتكلم عن الجيرمينوما هتتكلم عن مين؟ سيمينوما. بنفس الكلام تاني نوع من الجيرم سيل تيومر كانوا بيسموه ايه؟ التيراتوما. بنفس التقسيمه التيراتوما في السيستم زي التيراتوما في الاوبري بنقسمها ليه؟ ماتيور وامتيور. الماتيور في الاوبري بنسميها ايه؟ ديرمويدز اوف ذا اوفري، لان بتبقى عباره عن كيس معمول من الستراتيفايد سكويلت ايثيليوم جواه ميكشر بس كل الخلايا الميكشر دي زي ما شايفين دلوقتي تحت الميكروسكوب بيناين ولا ميجن؟ كلها بيناين، كلها ماتيور زي اللي قدامكم ده. ده ديفيشن ماتيريال ستراتيفايد سكويلت ايثيليوم هير فوليكل. وايه التيشو اللي انتوا طلعتوا فيه دايما ده؟ ده ايه ده؟ ده اللي قدامكم ده نيرفس تيشو ده برين. بصوا الميكسر الثاني ده ادي ريسبيراتري ايبيثيليوم. طب وايه التيشو ده؟ ثايرويد. طب وايه التيشو ده؟ كار. اي ميكسر بس الخلايا كلها بدل امريكان بيهاجر، لان النوع الثاني التراتوما عامل زي سيستم بالضبط. النوع الثاني التراتوما سيستم كان اسمه ايه؟ اما تيوب. يعني اما تيوب يعني جروس، هيبقى في ايه؟ انت فاهمش يعني كروزس. وتحت الميكروسكوب هنلاقي بعض الفيش فيها كريتيريا ماليه، لكن هنزود في الاوفري نوع تاني. خلينا ناخد النقطه الاولاني بيسموه مونو ديرما تيراتوما. بيسموه ايه؟ يعني ايه مونو ديرما؟ يعني كل التيراتوما سيلز بقت نوع واحد من الخلايا ما يبقاش ميكس. ممكن نلاقي ان كلهم اتحولوا بس لثيرويد ارتينار، ساعتها بيسموا التيراتوما دي ايه؟ ستروما اوف ريال. اسمه ايه؟ يعني ايه كلمة ستروما؟ ستروما ده نهر البلغاري. وليه سموه ستروما؟ نهر السنافر. أي حاجة ريليتد للثيرويد وصفوها حوالين النهر ده، ده اللي هيأكل عندهم كريتينيزم. ستروما اوف ريال مش معناها صنفور في الأوفري، معناها ثيرويد في الأوفري. مش عارف ايه ثيرويد في الأوفري؟ ينفع واحدة ست يبقى عندها هايبر ثيروديزم ونورمال ثيرويد؟ لو عندها ايه؟ ستروما. مش ستروما، ما ستروما، ستروما اوبريال. ممكن يبقى كل التيراتوما سيل تتحول لارجنتافين سيل. هو لو تكاثرت الارجنتافين سيل يبقى التيومر ايه؟ كارسينوجين سندروم، سموه فيريان كارسينوجين. هو نورمال في ارجنتافين سيل في الاوبري، لكن جت منين؟ التيراتوما. ممكن تبقى كل الخلايا بتاع التيراتوما تبقى تروفوبلاستيك تيشو مالجنان كوريونيك بلاست، ساعتها يسموها كوريو كارسينوم. ساعتها الست دي لو عملت لها بريجمنت تيست يطلع بص ولا نجم؟ بص قال لي يا حامد. طب هو الراجل ينفع يطلع عنده كوريو كارسينوما في الجسم؟ طبعا. وساعتها لو راجل نعمله بريجمنت تيست يطلع ايه؟ وهتشوف الصوره ساعتها. نفس التقسيم، لان بدل السيمينوما هشيلها واحط بدلها دي جيرمينوم. والتيراتوما نفس الترتيبه ماتيور وايه ماتيور، بس انا هزود عنو ديرم. وبقيه الكلام ممكن يلاقي البريولات كارسينوما الدكتورات هنا لدي هناك او تيرايد كارسينوما او ممكن تبقى يوكساكتيومر يوكساكتيومر لو قلت لكم يبقى في استراكشر كده ما بين الاستراكشر كان اسمه ايه؟ مش مكتوب عندكم في الكتاب شيلر دوبيل بودي ما يهمنيش اللي هيجي لكم في الامتحان مش الشيلر دوبيل اللي هيجي لكم في الامتحان كول اكس الكول اكس بودي ده بتاع مين؟ طب ليه الجرانيولات لما فيها كول اكس بودي بتحاول تقلد مين؟ الجريجر فوليك الجريجر فوليك عباره عن اوبن وحواليها جرانيولات سيل بتلاقي في كمان من التيومر تو ذا اوفري اذر ممكن يطلع فايبروما الفايبروما هي زي اي فايبروما في اي حته بس تاكد الفايبروما في الاوفري ان هي ممكن تعمل حاجه اسمها ميد سندروم تعرف ميد سندروم كم حاجه ثلاثه اوفريان فايبروما نتيجه الريديشن للبروتينيوم رد عليها الميه فعمل حصيت ولطيت لما تبقى تنزل شويه تقفل الليمفاتيك بالذات على الناحيه الشمال هتعمل هيدرو دور ده ميد سندروم ده هو ممكن التيومر يطلع في الاوفر زي اي حته ليمفوما ممكن تبقى متشتت من اي حاجه بس اشهر متشتت كروكنبيرج تيومر يديك كروكنبيرج يبقى في عندنا باي لاترال ميرسينس كريدي سيكند رينج كارسينوما اول ما وصفه كروكنبيرج وصفه من الصمت كان بيتخيل ان هنا المالينجان سيلز بتقلد مين؟ الصمت فهل الكلام ده صح؟ هل التيومر طالع من الاوفري؟ امال التيومر ايه؟ مبعوث من الاوفري ممكن يبقى مبعوث من الاستومك من الكولون من البنكرياس وعشان كده دلوقتي بيقولوا عليه ان هو مش ترانس لومك امال بيسموه ايه؟ ريتروجريد ليمفاتيك او جاد مش معنى لان هو البنكرياس هل البنكرياس از انترا بنكرياس؟ بنكرياس از ريترو خلاص كل التيومر في الاوفر يلمكوا التقسيمه سيرفيس وسكس كورد سترومن وجيرم واذر ويهمكم السيرفيس ايبيثيليوم البنايت والبوردر لاين والمالين لان بقيت غير السيرفيس ايبيثيليوم كلهم عاملين بالضبط زي مين؟ زي بتوع التكس وعشان كده تذاكرهم منين؟ من التكس بس التكس كورد تيومر قلت لكم على اهميه الجرانيولودا والتيجر لانهم مش مكتوبين هناك كده خلصت الاوفاريا تيومر بصوا معايا اتنين فايبروما اوفاريا فايبروما بصوا معايا على الفيديو لان في موضوع هناخده بعد شويه رهيب جدا عشان تفهموه لازم تفهموا الفيزيولوجي اوف اوبيوليشن اللي قدامكم ده الشهير كريتال سيستم اللي انتم شايفينه ده الاوفاري هنكبر 5000 مره اي فيميل بتتولد وعندها 4000 جريتال مره اما توصل ماتيوريتي بيبقوا 400 اي جريديان بوليت عباره عن اوفم وحواليها جرانيولودا اندر كنترول اوف اف اس اتش بيبدا يحصل ماتيوريشن لهذه الاوفم والجرانيولودا سيل بيتفرش ويبدا في اليوم ال 14 يحصل حاجه خدتوها في الدكتور اسمها ال اتش سيرج سمعتوا عنها دي؟ في اليوم ال 14 بتبدا يعلى افراز ال اتش الهرمون ده بيبقى جاي منين؟ من البيتويتر بيبقى جاي من البيتويتر يطلع ال اتش وانس اللي طلع ال اتش مش بيعلى هو بيعلى بالتدريج بس على اليوم ال 14 سيرج بصوا ادي الاوفر مين اللي بيطلع ده؟ This is not the great point. اللي انتوا شايفين الاوفري ادي الاوفا ما هي بتطلع مين اللي جاي ده؟ مين الوحش ده اللي له انياب ده؟ This is the fallopian tube. الجريبيان بوليسي بتطلع لسه لكن اللي بتركتشر وتخرم وتطلع يمين اهي مين اللي بتطلع دي؟ دي الاوفا وحواليها شويه جرانيولوجيكال. This is America. الاسبكت بتاع الاوبيليشن لحد النهارده دي ميرك احنا مش فاهمين ازاي كريت الفرق ازاي التمريت انت او الفلوبيا تيوب بتتحرك ازاي بيحصل بريشر بحيث انه يخرج وزي ما انتم شايفين السيليا بتنقل هذه الاوفم عشان يحصل فيرتلايزيشن، وبعد كده بعد ما تتلقح تبدا تخش للنور. ايه بتاع النور ده؟ This is the corneal end او الترايد اند بتاعت الفالوبيان. انا هقف دلوقتي بالفيديو ليه يا دكتور ده بتسولوجي عشان تفهموا اللي هقوله بقى. في موضوع عندكم اسمه اوفيريان تيست، اكتبوا عليه سي اي بي كاتيجوري A نظر، ويذكر مع الكولونيك بولبات والاثنين بين قوسين ارث مثلث. خدوا دايما في امتحان الباطولوجي ورقه اولى سنه يقول لك انيوميريت كولونيك بولبات وديسكات 1 او انيوميريت اوفيريان سيست وديسكات 1، ودايما يبقى خدوا اللي مش مذاكر دي يبقى مش مذاكر دي. فاكرين الكولونيك بولبات كنا بنقسمهم ليه؟ نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك. يبقى الاوفيريان سيست نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك. ايه التيومر اللي خدناها في الاوفري ممكن تعمل لنا سيست؟ سهله، كل السيست ادينومز. عارفين السيست ادينومز اللي هم مين؟ السيرات والميوسيرات. ونمره اثنين المالجنت بتاعه السيست ادينوكارسينوما. ومين كمان؟ السيست تيراتوما. مش التيراتوما بتعمل حاجه اسمها درمونتيم؟ دول سهلين. ولو قال لك تسكتوا عينك على مين؟ على السيستا دي نومن اللي هي البين هاي والمليك. حاول تتكلم على التراتوما براحتك، بس احنا بنبقى جايبينها وقصدنا نتكلم على السيستا دي نومن لان دول الاشهر. مشكله في الاوفيريان سيست ان اللي فيها نون نيوبلاستيك، النون نيوبلاستيك معلش عشان خاطر الاسبوع ده كنت بيسموها فانكشن سيست، مفيش بنت او ست على وجه الارض فوق سن ال 20 لما لازم يبقى عندها one ovarian cyst in her ovary. لازم تلاقوا فيها cyst. لو مسكت صناعي وحطيته على البطن البنات اللي قدامي دول كلهم هلاقي عندهم ovarian cyst. انا عاوز اطلع من دماغ ان كل الاوفيريان cyst لازم تبقى tumor، لان اشهر ovarian cyst مش نيوبلاست. اشهر ovarian cyst النون نيوبلاست. النون نيوبلاستيك سيست خمسه، السنجل والمالتيبل بتاعها، السنجل والمالتيبل بتاعها والشغل. ركزوا معايا في اللي هقوله. اول نوع النون نيوبلاستيك او الفانكشن اللي جاي ما تتحفظش. اول نوع من انواع النون نيوبلاستيك الفانكشن سيست اللي موجوده في اي ست، انا لو قلت لكم ان اي بنت بتولد عندها كام جريتر فورتي؟ 4000. اما توصل ماتيوريتي يوصل عندها كام؟ يعني ثيوريتيكال ينفع ست تخلف اكثر من 400 عيل؟ لا ما ينفعش. ده ثيوريتيكال، لو خدنا كل الجريت اند بوليتيك بتاعتها وحطيناها في حضانات وبدانا نزرعها في ستات تانيين. هل ال 400 جريت اند بوليتيك كلهم بيحصل فيهم اوبيريشن؟ لا. ليه؟ في بعض البوليتيك بتبقى ان او نون رابشرنج. يعني كده ال اتش وما تعبشرش. طب وبعدين؟ هذه الجريجن بوليكل الاوبن بتاعتها بتختفي، وبقيت الجريجن بوليكل عباره عن ايه؟ جرانيوز سيست. سموا النوع ده من السيست فوليكولار سيست. سموه ايه؟ فوليكولار. الفوليكولار سيست بتبقى سنجل او مصر. مفيش فيمينا اللي عندها واحده او اثنين، هو كل الفيمينا الجريجن بوليكل عندهم نفس البرع؟ مستحيل. بتبقى سنجل او مصر. الفوليكولار سيست بتبقى عباره عن سيست حصلت في الجريجن بوليكل الاوفا مختفى، وبتبقى لاين بنين جلاديولا سيل وكونتين سيرس فلويد. سائل ده فيه ايه؟ الجلاديولا بتسكريت ايه؟ استروجين. اول نوع من انواع النون نيوبلاستيك اوفيريان سيست بيسموها فوليكولار. ليه بيسموها فوليكولار؟ لان هي جايه من نون رابتشرنج جريتر بوينت. ده السنجل بص المنظر. لو تخيلنا ان في ست، هذه الصوره في ست كل الجريفيان فوليكل بتاعتها ما فرقعتش. ليه ما فرقعوش؟ على الكلام ده بشرحه مش موجود عندكم انت عشان تفهم، لان بيبقى عندها ست كبسول اوف ذا اوفر على الناحيتين. ساعتها الجريفيان فوليكل تطلع على السيرفس وتحاول ان هي تراكشر. هتعرف تراكشر؟ كل الجريفيان فوليك بتاعتها كلها هتتحول انتو بوليجرافي. السندروم ده سموه ستاين ليفيتال سندروم، لانه وصفوا اثنين علماء الماني كل واحد فيهم شغال لوحده دكاتره كده، بس وصفوه في نفس اليوم، مش كانوا شغالين مع بعض. نمره 2 348 بيسموه بوليسيستيك اوفري بي سي او. ليه بيسموه بوليسيستيك اوفري؟ لان الاوفري مليان ست للاذكياء. الست ديت تخلف ولا ما تخلفش؟ ما تخلفش خالص، انفرتايل. لا الست ديت محدش قال لي ليه الكورتكس والكبسول بيبقى تك بيبقى مليان سيكا سيل، مش كان عندي الاستروجين عالي. الاستروجين العالي بيتحول بريفرنس كونفرجن، ده مش هتفهم انت تفهم، لاندروجين، فيبدا يحصل لها هرش جديد لها شعر بلس اول الجومينوري. ده شكل الاشتاين بالتال سندروم. ده ما تقولش يعرف يفسره، دي ما بتخلفش وليه بيطلع لها شعر وليه اول الجومينوري، انا ما فسرتهوش. فعشان كده سموه سندروم. دلوقتي بيسموه ايه؟ بي سي او بوليسيستيك اوفاريان جديد. اما تجيبوا تبصوا ده بيبقى في البنات، نقدر نشخصه؟ نشخصه؟ اه طبعا. لو بنت عندها اول جومينوريا ممكن البي سي او تبقى عادي. نجيب سونار ونحطه على الاوفر، لا المنظر ده في السونار، المنظر ده يشبه ايه؟ مش مكتوب عندكم بس عشان تعرفوا عشان مهم. بيسموه فون درام ابيرنس. تعرفوا الفون درام؟ زمان التليفون كان له غرز. الغرز ده البريفرن تحته مكرمه عشان تحط صباعك فيها. فاللي شافه كان غاوي تليفونات. سماه فون درام ابيرنس. مش على ايامكم الفون درام. شفتوه يعني. هو مش مكتوب عندكم في الكتاب عشان كده وما فيش تكتبه اساسا. يبقى السنجل فوليكلا. لو كل الجرينجر فوليكلا بيتحولوا لفوليكلا بيسموه ايه؟ السيد الفوليكلا المصدر بتاعه بي سي او شتاين ليفنتال سندروم. ممكن نوع تاني نورمال، انتوا عارفين بعد ما بتطلع الاوفر ما تبقى من جريشن بوليكل بيتحول ليه؟ كوربس فيتيم. الكوربس فيتيم بيبقى لاين بين بيتيونايت جرانجينوزا سيلز. يعني ايه لاين؟ يعني تفرق، لانها بتطلع ايه؟ بروجستيرون. لو في عندنا ست عندها كوربس لوتيه اوف منستريشن او كوربس لوتيه اوف بريجننس وحصل له سيستيك دايلاتيشن، يعني طلع بروجستيرون كتير جواه، ساعتها هيبقى اسمه كوربس لوتيه سيست اللي ممكن يبقى فيها هيمون. ده السنجل. في بعض التيومرز هناخدها النهارده نورمالي في ست يبقى عندها اكثر من كوربس لوتيه في وقت واحد ينفع؟ ينفع؟ ليه؟ لأن في بروجستيرون موجود هيمنع اوبيريشن، صح؟ في تيومر بتطلع في البلاسينتا هشرحها دلوقتي بتطلع نسبة كبيرة قوي من اس تي جي، بيحس ان الجريفيال بوليك الكوربس لوتيم يتحافظ عليه والاوبيريشن يحصل كمان. فعشان كده مش هيبقى عندها كوربس لوتيم واحد، هيبقى عندها مالتيبل كوربس لوتيم سيستم. دي شكلها بيسموها سيكا لوتين سيكا، اهو ده المنظر. ما يطلعش نورمالي لازم يبقى عندها تيومر فين؟ في البلاسينتا عشان تطلع اس جي. تعالوا نعيد تاني. لحد دلوقتي عندنا كام نون نيوبلاستيك اوفاريان سيست؟ اربعه. السنجل فوليكولا والمنظر بتاعه بي سي او اللي هو شايف بالثاني. السنجل كوربس لوتين سيست والمنظر بتاعه سيكا لوتين سيست. اخر سيست عندنا خدناها قبل كده. ادي اوفر اهو اتحول كله لسيست مليانه اولتر ليسترال بلاد. دي اللي بيسموها اوفريان اندوميتريوليس او بيسموها شوكليت سيست. خمس انواع من نون نيوبلاستيك اوفريان. حفظهم سهل لان هم نوعين، السنجل فوليكولا المالتيبل بي سي او، السنجل كوربس لوتيه والمالتيبل دي كاريتين سيست، واخر واحده شكلي. النيوبلاستيك سيست في الاوفري فيري كومن ولازم نعرفها بالصراحه. بنعرفها ازاي؟ في قاعده مكتوبه عندكم. لو كانت السيست اقل من 5 سم لازم ايه؟ يا خاف ده احسن. اقل من 5 سنتي الفانكشنال. يعني ايه فانكشنال؟ مش هنعالجها الا بهرمون وحاجات زي كده. لو اكتر من 5 يبقى نيوبلاس، لازم تشيلها وتحللها. هو البي سي او اشهر نوع من انواع السيست في الاوفري، مش عارف ازاي. طب يعني البي سي او زمان ما كانش له علاج، دلوقتي له علاج. البي سي او اللي فيه ربع السكان في ايه؟ فعلا فاشهر الاوفري بيستشاروا ايه؟ زمان كانوا بيشيلوه بالمشرط، فكان يجيل باي فايبروز وما يحصلش حاجه. دلوقتي ليزر ابليشن، دلوقتي بيطيروه بالليزر باللابروسكوب ويروحوا مخيطينه جوه الفلوبيا دي، ساعتها يرفع السكين ويخلي. بس بشرط ان يكتشفوه بدري. بدري امتى؟ يعني قبل الثلاثينيات، لان ما يكونش كل جريك الفوليكل فاضي. لازم يكتشفوه في سن بدري شويه، يقشروه عشان يشيلوا السكين فوق السكين. الاوفيريان سيست كاتيجري ايه؟ دي اي بي نظري، وتذاكر مع الكولونيك بوليفاي. ليه بقول لكم تذاكر مع الكولونيك بوليفاي؟ كذوب ده لتقسيم النظام المراقي الضغط. مره يجيبوا دي في سنه والسنه اللي بعديها يجيبوا الاوفيريا، مره يجيبوا البوليفاي وبعديها اوفيريا. فالسنه سنه لا، والعيال ما بتعرفش الجواب لانها بتتفهم ما بتتحفظ. بعد ما خلصت الاوفيريا الجسم في بقى الانجليزي بالبلاسنتا، هي اكشلي تيومر تو بالبلاسنتا. ركزوا في اللي هشرحه ده عشان مهم. التيومر تو بالبلاسنتا عباره عن ثلاث مجموعات. انا بتكلم ده مالكوش دعوه، ده ليه تقسيمه دي عايزينها. حاجه اسمها الفيزيكولار مول او الهيداتيك مول نمول، اللي بتتقسم لبارش وكومبليت وانفيت. وحاجه اسمها بلاسنتال بروفلاكس سايز تيومر، وحاجه اسمها كوليكاكسنو. هبدا على بركه الله باول نوع محدش يكتب حاجه، اللي بيسموه الفيزيكولار مود او الهيداتي فور مود، اللي بيسموها الحمل الحويصلي او الحمل العنب او الحمل العنقود او الحمل المائي. اكتبوا على الفيزيكولار مود اللي اسمها الثاني هيداتي فور مود كاتيجري ايه؟ مضر وجار اللي سلايد اللي من عليه وكيف الميجدا لسه. اكتبوا بس عليها كده وبصوا معايا على البي دي عشان تفهم. نورمالي ادي اللي قدامكم ده فير، شايفين سرعه الصوت اللي بيمشي بيها؟ السبرمات سرعتها فظيعه جدا، والسبرم زي ما انتم شايفين اميديت اكثر من انتر كورس. اما في مين تعمل انتر كورس في البوستير فورم على الاقل يبقى عندها كام مليون سبرم من هذه السبرمات؟ اتليست 100 مليون. الاجاكيوليت في على الاقل 20، وعلى الاقل يبقى في 5 مليون. ف 100 مليون، مين اللي جايه دي؟ مين دي؟ اللي حواليها البنيرز سيلز الاوفر اللي قاعده فين؟ في الفلوبيا دي. اللي انا هشرحه ده اوستيوريشن. الطبيعي ان يخش فيها سبيرم واحد فيبدا تعمل فيتس واكسترا امبريونيك اللي هي البلاسنتا والممبرين. اللي انا هشرحه لكم دلوقتي ده بوستيوليشن، تخيل مش حقيقه. نفترض جدل ان سبيرم طلع من بوستيرير فورم ودخل في السيرك، دخل في الاندوميت ومشي وصل للفالوبيا تيوب، بيروح لوحده ولا معاه 100 مليون سبيرم؟ معاه 100 مليون. الطبيعي ان يخش ايه؟ واحد. بعد ما يخش الاوفر طلع نيجاتيف تشارج تموت كل اللي حواليه. نفترض جدلا على فكره ده بوستيوريشن، اوعى حد يفكر ده ايديولوجي. الكتاب عندكم ما علقش على ايديولوجي خالص. ان في سبيرم بعد ما مشي المسافه الطويله دي كلها وخسر اعز اصدقائه دخل واكتشف ان البيضه اللي دخل فيها كانت امتي اوفر. امتي فوليك، يعني ما كانش فيها ايه؟ اوفر، ما فيهاش نيوكليس. ومش نورمال، المفروض يحط 23 بتوع 23 بتوع الاوفر ويتكون عيل. ساعتها هينفع يتكون عيل؟ يقول لك انا هرسم. بعد ما ضربت المسافه دي كلها وخسرت اعز اصحاب مش هعرف اعمل عيل؟ والله لا اعمل عيل. ازاي ان شاء الله؟ العيل 49 ينده واحد من اصحابه كان مدروح وقاعد بره يقول له ما تيجي يا لو انت نعمل عيل يروح داخل السبيرم تاني اللي انا بشرحه ده الديب فاكت انا بحبه اهم حاجه في الطب بتعرف دي تيوري ولا فاكت في ناس من كتر ما هم مندمجين بيتخيلوا دي فاكت دي تيوري ساعتها هيخشوا دي سبيرم في اوفر ما فيهاش نيوتن هل هينجحوا ان هم يكونوا عيل؟ امال هينجحوا فيه؟ يكونوا باترنال بارت اوف ذا بيبل عايز يعرف باترنال ابوي ده هو الجزء الابوي من الانسان الجزء الابوي من الانسان هي الكوريونيك باللايت اللي بتعمل بعد كده بلاتات عشان الكوريونيك باللايت اللي هي باللايت كور والكفرنج والكفرنج سايتس والسيتس اوف بلاست اللي بتاخد النيتريشن وتديها للفيتس لكن هل هيكون فيتس؟ دايما الاب مسؤول ان يجيب الغذاء لعياله ولبيته الكوريونيك باللايت اللي جايه من باترنال بارت هي اللي بتجيب النيتريشن لبيته ساعتها هيتكون كوريونيك باللايت بس ده الكومبليت نيوز ساعتها لو الست دي عملت لها بريمنت تيست بص ولا ليه؟ هاي بص حد يعرف بص بليه؟ ليه بص؟ لانها ما بتطلعش غير اف تي جي حد يعرف ليه؟ لان بتروح هي عباره بس عن تروفو بلاس وتروفو بلاس هي اللي بتطلع الاف تي جي في سيناريو تاني ممكن يحصل ان بعد ما السبرم يخش في اوفر الاوفر دي فيها نيوكس بس فيها كونجنيتال انومال طيب يبدأ السبرم صح فهو مع النيوكس يعملوا عيل بس عيل فيه تشوهات خلقيه والسبرم الباقي يعمل لنا كوريونيك باللايبر ركزوا في اللي جاي ده كله بوستيليشن في النوع الاولاني بيسموه كومبليت والنوع الثاني بيسموه باش هل الست دي هتكمل حمل ليه هو حجم النيوتريشن اكبر ولا حجم الانسان اكبر فور اكزامبل دخل قدامنا الدكتور اهي ما شاء الله عروس اهي شوفوا حجمها قد ايه وحجم النيوتريشن اللي استهلكتها طول حياتها قد ايه يعني احسبوا كده فنفضل لبن وكمل انهم اللات شد حبكم الاكل كله الانسان يستهلك في اليوم على الاقل كام لتر ميه؟ 2 لتر اضربوا بقى سنها 20 في 2 ب 365 يطلع كام لتر ميه؟ يملى العماره دي ميه بقى ولا لبن بلا بتاع هل الدستوره دي حجمها قد العماره؟ لان كتير قوي من النيوتريشن اللي احنا بناخدها بنضيعها كويست برودكت او نستخدم جزء منها كانرجي وجزء قليل يخش في الانابوليزم بتاعنا. انت عاوز تقول ايه؟ في معظم الاحيان الست حامل لكن الحمل ما بيكملش لان بيبقى حجمه كبير قوي فالست تروح مسقطه. اما تيجي تسقط ينزل بالسقط ده عباره عن على ايد عنب. عشان كده سموا النوع ده ايه؟ فيزيكولار الفيزيكولار مول نوعين في نوع اسمه كومبليت ونوع اسمه بارش بعد ما شرحت الكلام ده ركزوا معايا تعالوا نقارنهم الاثنين مين النوع يا دكاتره اللي يبقى فيه فقط طبعا الكلوريك باللايت مايكروسكوبيك اما تاخد نيتريشن وما فيش عيل هتتحول لفيزيكال لان فيها نيتريشن ومفيش عيل بياخدها مين فيهم هيبقى نو كوريونيك باللاي خالص مفيش كوريونيك باللاي كلها هتبقى بيزك الكومبليت ولا البارش الكومبليت مين فيهم هنلاقي شويه كوريونيك باللاي وشويه فيزيكال ليه البارش بيبقى فيها فيزيكال وكوريونيك باللاي لان في عادي ممتاز مين فيهم نو فيك ما نلاقيش فيك البارش خالص الكومبليت ولا البارش الكومبليت لكن البارش نلاقي فيك البارش بالظبط بيزك مين فيهم السيناريو بتاعه تو سبير لقحوا اوفر ما فيهاش نيوكليوس تو سبير لقحوا اوفر ما فيهاش نيوكليوس الكومبليت عشان كده ينفع يبقى فيها فيتا البارت لكن مين فيهم تو سبير لقحوا اوفر فيها نيوكليوس بس فيها جينيتك انومالي البارت عشان كده في سبيرم معاهم مع الاوفر اللي فيها جينيتك نورماليتي بيسموها بلايتد اوفر هيكونوا عيل. في انوميل بس في فيتال برضه ولا مفيش؟ في مين فيهم الكروموسومال نمبر بيبقى ديبلويد يعني 46 سواء اكس واي او اكس اكس الكومبليت ده الكومبليت تو سبير. لكن مين فيهم العدد يبقى تريبلويد مضاعفات ال 23؟ ليه؟ لان النيوكليس بتاعتها موجوده هي بايظه لكن بتخش في تركيب الكروموسومال نمبر. تعيد تاني نورمال الكومبليت تو سبير دخل فوق ما فيهاش نيوكليس. البارشل تو سبير دخل فوق فيها نيوكليس. فهمتوا كده؟ دول الاثنين طبعا مش هيبقى فيه بلاسنتا، هيبقى فيه في الكومبليت البلاسنتا اللوجيك. عشان كده جروس اليوتر هيبقى كبير سواء بارشل او كومبليت اليوترس هيبقى اللارج. لكن مين فيهم اللارج ده ذا اكسبكتد ديت اوف بريجننسي؟ نورمال كبر الحمل بنقيسه بالاسابيع نورمال. نورمال لو حطيت ايديا في بطن اي بنت مش حامل احس اليوترس؟ اليوترس از بيلفيك اورجن. على الاسبوع ال 12 في الحمل يوصل لحد فين؟ سيمس فيوم. على الاسبوع ال 20 امبيليكال. على الاسبوع 36 ديفن سترنا. على الاسبوع 40 ميد واي للديفن سترنا والامريكان اللي بيحصل له شد. هتيجي يجي لك واحده حامل تيجي بتقول لها انت حامل بالك قد ايه؟ اخر دم جالك انت من استوي الشد تقول لك من شهر ونص وتلاقي الفنط عندها عند الديفن سترنا. دي تبقى ديكلارموف. ليه؟ هو حجم الفيدس اكتر ولا الديفن بتاعته؟ عشان كده الاثنين يبقى الانترنت اللارج. لكن مين اللارج الاكثر؟ الكومبليت ولا الضغط؟ الكومبليت ليه؟ مفيش عيل خالص فبيتحوش في تريشر بدون ما حد يستخدمه. نكمل بعنينا مين فيهم يا دكاتره هنلاقي البلاسنتا فيزيكال بس مفيش بلاسنتا تيش هي فيزيكال بس. الكومبليت هتبقى عباره عن فيزيكال زي ما انتم شايفين جواها سيرة فلويد او براونش فلويد لو فيه هبل وملزقين في بعض عشان كده بيشبهوا في بانش اوف جلي. عامله تيجي تسد فلويد تنزل على ايد عنب عشان كده بيسموه الحبل العنبي بيزك الهرمون. مرت علينا قبل كده تيومر كان يشبه العنب اللي هو الامبريونال راندومايز ساركوما ديتروجين. فاكرها دي البارشل هيبقى فيه بلاسنتا وفيها شويه فيزيكال. مين اللي هيبقى فيه فيتس؟ بارس مين ما فيهوش؟ الكومبليت. ركز اللي قدامكم دي بارس ولا كومبليت؟ بارس ولا كومبليت؟ بارس دي بارس دي فيتس للاذكياء فقط. مين اللي فيه تروفوبلاستيك بروليفريشن اكتر؟ الكومبليت ولا البارس؟ الكومبليت طبعا لان هنا مفيش عيل فالكل دي تريشر بتروح لتروفو بلاس. مين اللي يكون اكس تي جي اكتر؟ كومبليت. مين اللي يبقى فيه سي كالوتين سيستم؟ الكومبليت. ليه؟ لان السي كالوتين بتطلع لو فيه لاتنتا تيومر بتطلع اكس تي جي. مين اللي بيطلع اكس تي جي اكتر؟ الكومبليت. مفهوم النقطه ديت؟ كروس اللي تيل اليوترس از اللارج. مين اللارج اكتر؟ كومبليت. مين لسه اللارجت؟ فارش. الاثنين فيهم فيزيكال بس مين البلاسنتا فيزيكال بس؟ كومبليت. مين فيها فيزيكال وبلاسنتا وفيتا البار؟ فارش. مين اللي فيها سي كالوتين سيستم؟ مين ما فيهاش؟ الفارش. تحت الميكروسكوب الاثنين تحت الميكروسكوب عباره عن ادي دي الصوره الخاصي الاثنين تحت الميكروسكوب هنلاقي الكوريونيك باللارج عبارة عن بروليفريد التروفوبلاستيك تات أو التروفوبلاستيك تات اللي هم السايت والسنسيت وإيديميدا سكوب مليان نيوتريشن. مين فيهم هيبقى فيه مارك تروفوبلاستيك بروليفريشن؟ كومبليت. ليه؟ مفيش فيجن فالنيوتريشن كلها بتستخدمها تروفوبلاستيك تات. لكن مين فيها؟ ست مارك تروفوبلاستيك بروليفريشن. مين هنلاقي فيه مرض قديمه